مرحبا بأهل البأس في الفلوجة، قهروا لعمري بريمر وعلوجة، وتوثبوا للموت في ساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. مرحبا بأهل البأس في الفلوجة، قهروا لعمري بريمر وعلوجة، وتوثبوا للموت في ساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. وتمايلت أغصان جنة خلدهم ميلانها فرحا بهم ونعوجا، وتزينت دار الخلافة وانتقات لبيك نصرا يبتغي تزويجا. بأس بالفلوجا، ظهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثقوا للموت بساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. قالت فمهري من دماء علوجهم متدفق نهرا يفج ثجيجا، لبيك دار العز تلك سيوفنا نحو الجهاد تهيجت تهيجا، نحو الجهاد تهيجت تهيجا. أهل البأس بالفلوجا، ظهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثقوا للموت بساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. يا قاصدا أرض الجهاد فريضة، الحق بأهل الباس بالفلوجا. يا قاصدا أرض الجهاد فريضة، الحق بأهل الباس بالفلوجا. لا تسمع لمقدر متقادر في كل مجبلة يلج لجوجا، في كل مجبلة يلج لجوجا. ظهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثقوا للموت بساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. ولي أمرك ليس كل منافق منافق عبد الصليب مهرجا تهيجا تهريجا، أقنى عليه منصر متصهين متصهين، حنق على الإسلام عجاجيجا. ولي أمرك ليس كل منافق عبد الصليب مهرجا تهيجا، أقنى عليه منصر متصهين متصهين، حنق على الإسلام عجاجيجا. فلوجا ظهروا لعمري بريضا وعلوجا، وتوثقوا للموت بساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا. بل تلكم الأبطال، بل تلكم الأبطال في ساح الوغى. للموت بساح الفدا، فتغنجت حور الجنان غنوجا.